السلام عليكن أيتها الطالبات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والآن من منكن حفظت الأحرف كما طلبت؟ أين الأصابع؟ لا أحد سوى يمان. رشا هيا أذكر الأحرف. A B C أحسنتي. D أحسنتي. E أحسنتي. هيا أكملي. لم أحفظ تتمتها. هيا يا يمان أذكريها للجميع. A B C D E F G. بارك الله فيك، أحسنتي. صفق لها. لم أصفق لها أبدا، أظن نفسها أفضل مني. سترين يا يمان. أحسنتي يا يمان، أريد مساعدتك في حفظها. بإذن الله سأساعدك. شكرا لك، وأنا أيضا أريد مساعدتك. أساعدكم جميعا. يا لها من فتاة متواضعة، على الرغم من كل ثرائها وعلى الرغم من مكانة والدها، على عكس رشا التي تتعالى علينا وكأنها من كوكب آخر. لا علاقة لنا بها. غدا سنعيد تسميع الأحرف، والتي لن تحفظها سيكون لي معها شأن آخر. والآن لنكمل الدرس. إلى كبر أرى صحبي وأخلص نحوهم حبي وأرشدهم إلى دربي وقد حفلت بأنواري. غني الروح علمني وبالأحوال أقنعني ومنه الحب يدفعني لكي أسعى بإصراري. ما هذا الطرد الكبير؟ أليست هذه المدرسة التعليمية للبنات؟ نعم إنها هي. هذا الطرد للآنسة الصغيرة. ومن الآنسة الصغيرة هذه؟ ابنة السيد عبد الرحمن جابر. كل هذا الطرد الكبير لها؟ نعم إنه لها من أبيها. حسنا أدخله إلى هنا. حسنا. أين الآنسة النظيرة؟ أنا هي، ماذا تريد؟ هذه الرسالة لك من السيد عبد الرحمن، والرسالة الثانية لابنته الآنسة الصغيرة. شكرا لك. ترى ماذا في داخل هذا الطرد الكبير؟ سأقرأ الرسالة أولا. الآنسة نظيرة المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرجوك أن ترسلي رسالة أطمئن بها على ابنتي يمان، هذا أولا. وثانيا، هذا الطرد فيه هدايا لجميع العاملات في المدرسة، وكل علبة كتب عليها اسم صاحبتها تقديرا مني لجهود الجميع ولسعادة ابنتي في هذه المدرسة كما كتبت لي، ولإدخال السعادة لقلب كل صغيرة في هذه المدرسة. يا له من رجل كريم، يا له من رجل كريم يحب إدخال الفرحة إلى قلوب الجميع. بعد انتهاء الدوام سأقوم بتوزيعها جميعا. بارك الله فيه وفي ماله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. آنسة أمينة، أرجو السماح لي بالتحدث مع الطالبات قبل انصرافهن من الصف. تفضلي يا آنسة. اليوم عندي لكن مفاجأة سارة. يا سلام يا سلام. بسرعة قولي لنا أرجوك. قولي يا آنسة. لابد أنها رحلة إلى الحديقة. لا أظن ذلك، فالسرور باد على وجه الآنسة نظيرة. هدوء. الحقيقة المفاجأة ليست مني. ممن يا آنسة؟ ممن؟ نعم ممن. هدوء. وإنما من والد صديقتكم يمان. من أبي؟ هل أتى أبي؟ لا يا عزيزتي، بل أرسل هدايا إلى كل أفراد المدرسة وهو يتمنى أن تقبلوها. سنقبلها، سنقبلها بالتأكيد. نعم سنقبلها. هذا مدهش. ترى ما هي هديتي؟ هذا مدهش. إنه أب رائع. وابنته مثله تماما. تعالي يا يمان وقومي بتوزيع الهدايا على الجميع. هذه لك يا هديل، تفضلي. شكرا، شكرا لك. وهذه لك يا سلام، تفضلي. أشكرك من كل قلبي. وهذه لك يا بيان، تفضلي. أشكري والدك بالنيابة عنا على هذه الهدايا. إنها تتباهى بهذه الهدايا التي لا قيمة لها. يا لكن من سخيفات تفرحن بأي شيء. وهذه لك يا رشا، تفضلي. ماذا؟ أنا أخذ منك. وماذا في ذلك؟ أنا ابنة رئيس منطقة، أخذ منك أنت. لست في حاجة إلى هداياك. إنها هدية يا رشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، فلما لا تقبلينها؟ لن أقبلها، لن أقبلها، ولا أريد منك شيئا. وأين الهدايا المتبقية يا يمان؟ بقيت هدية لصديقتي الغالية. ومن هذه الصديقة؟ إنها صديقتي مها. أنت ترافقين مها يا يمان؟ نعم، وأبي أرسل هدية باسمها، وأرجوك أن تدعيني أعطيها إياها. هذه المرة الأولى والأخيرة، سمعتي؟ نعم، نعم. لا أصدق ما أسمع أبداً. سأنادي مها. عليكن شكر والدها. كيف يا أنسة أمينة؟ سنكتب رسالة نشكره فيها على كل شيء، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله. مرحبا. مها، يا مها. مها يا مها، ماذا هنا؟ ماذا تريدون؟ هناك مفاجأة لك. مفاجأة لي أنا؟ نعم، ستفاجئين بها. نعم. لك يا عزيزتي. تفضلي هذه الهدية يا مها، إنها من والدي لك. من والدك يا يمان لي أنا؟ نعم، لك يا عزيزتي. إنها كبيرة جدا، كلها لي؟ نعم، لقد كتب على هذه العلبة الكبيرة اسمك مها. لا أصدق ذلك، وكأنني في حلم. هيا افتحيها. افتحيها. أنا متشوقة إلى معرفة ما في داخلها. حسنا. ونحن أيضا. هيا. حسنا، لا أكاد أصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني أرى يا مها. إنها هدايا في علبة واحدة. انظرن يا فتيات، هذا ثوب جميل لك. إنه رائع يا مها، مبارك. وهذا حذاء جميل زهري مع حقيبة. أنت تستحقين كل شيء يا مها. هذه لعبة جميلة كلعبة يمان. نعم، أنا طلبت منه شراء واحدة لها لأنها أحبتها ورفضت أخذها عندما عرضت ذلك لها. وهذه أجمل الهدايا المرسلة. ما هي يا آنسة أمينة؟ ما هي؟ إنها مجموعة قصص، منها قصص الأنبياء وقصص الصحابة وقصص لتعليم الأحرف، وهذه لتعلم الأعداد. مبارك يا مها، مبارك. لماذا تبكين يا عزيزتي؟ ألم تعجبك الهدية يا صديقتي؟ ماذا بك يا مها؟ أخبرينا. نعم، لماذا تبكين؟ بل أبكي من الفرحة، ومنذ أن كنت صغيرة وأنا أحلم بها. أحلم بثوب جميل وحذاء، بل غاية أحلامي أن أتعلم القراءة والكتابة. أنا سعيدة جدا. شكرا لك، شكرا لك يا يمان، بل الشكر الجزيل لوالدك. ليتني أعرف الكتابة لأكتب له رسالة طويلة كلها شكر وامتنان. جزاه الله عنا كل خير.